بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس كم رقمه يا عبد الحميد؟ لا السابع، السابع عشر. قال الشيخ بن بطة رحمه الله: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. الباب اللي قبله التحذير من كثرة الجدل والمناقشات والتنقير في أبواب العقائد، وذكر فيه آثار طيبة أن هذا يفسد العقيدة، التنقير والتقفر والسؤال عما لا يعني. ومما يفسد العقائد أيضا ويفسد الإيمان صحبة قوم وجوههم فقط، النظر في وجوههم وسماع كلامهم يمرض القلوب ويشكك الإنسان في دينه ويفسد الإيمان. فقال رحمه الله: قد أعلمتك يا أخي، عصمني الله وإياك من الفتن ووقانا وإياك جميع المحن، أن الذي أورد القلوب حمامها، يعني الموت، موت القلوب، وأورثها الشك بعد إتقانها أو بعد إيقانها. وش عندك يا عبد الحميد؟ إيقانها؟ ها؟ كيف؟ لا، باب الباب السابع هذا باب التحذير. ها؟ أيوة، عجيب. أي صح، يقول بداية هذا الباب ساقطة من الأصل فأثبتناها من المختصر، جيد. قال: وأورث الشك بعد إيقانها، هو البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا تؤمن فتنته وقد كفي العقلاء مؤونته، وأن الذي أمرضها بعد صحتها وسلبها أثواب عافيتها أيضا غير الشك والسؤال والتنقير والجدل في أمور العقائد. أمور العقائد تعقد قلبك عليها وتعمل، لكن إذا عرضتها للمناقشات والأسئلة والجدل تذهب ويكون بعد اليقين شك. كذلك يقول أيضا اللي أمرضها وسلبها ثواب العافية صحبة من تغر ألفته وتولد النار في القيامة صحبته. أما السؤال والبحث فقد شرحت لك ما إن أصغيت إليه مع توفيق الله عصمك الله ولك فيه مقنع وكفاية. وأما الصحبة فسأتلو عليك من نبأ حالها ما إن تمسكت به نفعك الله، وإن أردت الله الكريم وفقك. قال عز وجل فيما أوصى نبيه وحذره منه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومعنى يخوضوا في حديث غيره والله أعلم ليس معناه أنهم في نفس المجلس إذا غيروا الحديث تجلس معهم، وإن كان هذا ظاهر الآية خاصة في أمور البدع، معناه حتى يخوضوا في حديث غيره حتى يتركوا البدع هذه، لأن الآثار كلها تدل على أنك ما تجالس المبتدع ولا تسمع من حتى الآية حتى في غير الموضوع، كما تعرفون أثر بن سيرين وسيأتي أن قال اسمع مني آية فأغلق أذني. فالآية لها معاني، معناها اللي يظهر في مسألة اللي يخوضون في الآيات أنك ما تجالسهم حتى يتركوا هذا الطريق وحتى يعودوا إلى السنة. ثم ذكره ما حذره وأعاد له فقال: وقد نزل عليكم الكتاب، يعني مرة أخرى يقول إن قد نزلت عليكم في نفس القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ثم ذكر الأثر الأول، أثر مجاهد، قال: يخوضون في آياتنا يستهزئون، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد معهم إلا أن ينسى، فإذا ذكر فليقم. هذا تفسير مجاهد، وذلك قوله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن قتادة فسرها قال: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله ويكذبون بها، وإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وتفسير بن عون، عبد الله بن عون قال: كان محمد، إذا قال بن عون كان محمد، من يقصد؟ ابن سيرين هو شيخه. كان محمد يرى أن أسرع الناس ردة من هم؟ أهل الأهواء، وهذا أمر مشاهد، هم أسرع الناس ردة. تجدهم الآن ترك الصلاة وخالطوا المشركين وفعلوا أشياء تدل على ردتهم، لأن قلوبهم ليست ثابتة، هم أسرع الناس ردة نعوذ بالله. قال: وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هم أهل الأهواء، هم الذين يخوضون في آياتنا. ثم ذكر بعده حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء لا بد أن يكون على دين خليله، لأن القلوب بعضها على بعض، والصاحب ساحب، فانظر من تجالس احذر من مجالسة اللي فيه هوى، فإنه يشرق قلبك ويشرق دينك وأنت لا تشعر. وذكر أيضا من طريق آخر وطريق ثالث المرء على دين خليله، وطريق الرابع كله عن أبي هريرة. ثم ذكر أثر عطاء قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء، لا تجالس أهل الأهواء ولو كانوا أقرباء لك. لماذا؟ قال: فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه. يعني قلبك ما كان فيه شكوك، كان عارف الحق وكان على الفطرة، فيحدثون في قلبك ما لم يكن فيه، وهذه خطورة فيه. ثم ذكر أثر بعده نفسه عن موسى، لكن زاد فيه: فيدخل في قلبك شيء فيرديك فتدخل النار. ثم ذكر أثر خصيف الجزري قال: أشهد أن في التوراة مكتوبا: يا موسى لا تجالس أصحاب الأهواء فيمرضوا عليك قلبك بما يرديك فيدخلك النار. ثم ذكر أثر عن محمد بن نضر الحارثي، هذا مشهور من العباد الصالحين، قال: بلغنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن كن يقظانا، يعني يقظان القلب، مرتادا لنفسك أخدانا، اختر لنفسك أخدان وأصحاب. قال: وكل خدن لا يؤاتيك على مسرتي، على ما يحب الله، فلا تصحبه فإنه لك عدو. وإن كان في الظاهر أن صاحب لك ترى عدو لك إذا كان لا يأمرك بالسنة وبالفطرة وبالتوحيد. قال: وهو يقسي قلبك، وهو يقسي قلبك. وذكر أثر عطاء أن بلغني، وهو متقدم، ما أنزل على موسى. ثم ذكر الأثر المشهور عن أبي قلابة من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلهم. ولذلك الشيخ ابن بطل رحمه الله جعل هذان البابين متتابعين، مجادلتهم ومجالستهم. قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، لأن الشياطين تساعدهم. والأمر الثاني: أو لو ما انغمست معهم في الضلالة وتبعتهم يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، كنت متأكد من دينك فأصبحت في شك، لبس عليك، هذا خطورتهم. وأيضا ذكر من طريق آخر أثر أبي قلابة، وهذا أصل، وهو أبو قلابة كما قال عنها أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. ثم ذكر حديثا عن عمر مرفوعا، والله أعلم عن صحة رفعه، لكنه قد يكون عن عمر أو عن الصحابة، قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، يعني حتى لا تفتح معه الموضوع، أهنهم حتى يتركوا هذا الطريق. وقال عمرو بن قيس: كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، هو زائغ فيزيغ قلبك، ينحرف. وذكر أثر أبو قلابة رد مرة أخرى. ثم قال أبو قلابة، قال أبو الدرداء: من فقه الرجل، من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه، يعني أن تعرف فقهه من هذه الأشياء، ممشاه مع من تعرفه فقيه ولا لا، مخرجه ومدخله مجلسه مع من تعرف، هذا من فقه. ثم قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر، والعرب تقول قاتل الله فلان ولا تقصد عين الدعاء ثكلتك أمك، ولكنها كلمة دارجة، قاتل الله الشاعر حين يقول: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه. وهذا قالها الجاهلي اللي هو طرفة بن العبد طرفة، هذا في معلقته: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم رد أيضا أثر أبو قلابة من طريق أخرى، لأنها أثر عظيم هذا. ثم ذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، والله أعلم برفعه، لكن قد إن لم يثبت مرفوعا فهو كلام طيب يثبت عمن دون عليه الصلاة والسلام، أن قال: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل الآخر وعمله فهو مثله، حتى الآن لو ما جالس ولو ما جادل، بس لو ترضى هدي فلان وعمله وسمته وطريقته ودعوته وجهاده ترضاها في نفسك فأنت مثله. وفي أثر عند الدارمي أن قال: ما من رجل يرى رجل أن على هدى إلا حشر معه يوم القيامة، حتى لو ما خالطه، إذا كنت ترى أن هذا على هدى، لأن هذا دين، الدين واحد، فمعناه أنت تعتقد أن هذا على حق. ثم ذكر أثر ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وكذلك عن أبي عبد الله الملائي: لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإنهم يمرضون القلب. وكذلك من طريق الحسن بنفس اللفظ أو قريب منه، وكذلك من طريق إبراهيم النخعي قريب منه، لكن إبراهيم النخعي قال: فإني أخاف أن ترتد قلوبكم، وهذا معنى المرض ترتد القلوب. وقال إبراهيم النخعي: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلب وتسلب محاسن الوجوه، مجالستهم تورث في الوجوه وحشة وسواد وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. أصحاب أهل التوحيد والسنة إذا رأوك تجالسهم استوحشوا منك وأبغضوك. إذا جلست هؤلاء أهل التوحيد الصادقين استوحشوا منك، كيف تجالس أهل التوحيد وتجالس أهل الأهواء؟ ما يكون هذا. فهذه كل الإجراءات هذه كلها لمصلحة، كل هذا الكلام اللي جاء من نور النبوة هذا هو الكلام الحق. اليوم يقول لا أنا حر وأنا بسمع وأنا بجالس وأنا ويعرض دينه لكل من هب ودب، وأيضا دينه رخيص عنده ولا يغار. هؤلاء اللي جالسهم تجد عندهم من العظائم وانتهاك أوامر الله ما يهمه. وعن عبد الله بن مسعود قال: اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. وهذه القاعدة اللي عند السلف، لا يمكن أن يقول الله هذا صاحبي لكني أنا ما أرضاه، لا يمكن، لأن الأرواح جنود مجندة. فإذا خادنه ليس جلوس عابر، قد يكون جلوس لينصحه ولا جمع بمجلس، لكن معنى الخدن يعني يجالس ويمشي معه ويذهب معه، لا يمكن يتبرأ منه، يكذب، يعني لا يجالس إلا من يعجبه. وذكر أيضا أثر بالدرداء السابق وقلابه السابق، وأعاد أيضا حتى أن الأصمعي قال: لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة، بيت وأشبه بالسنة من قول عدي. ولا أدري عدي هذا متأخر عن طرفه ولا متقدم، لكن البيت مشهور في معلقة طرفه بن عبد، إلا أن يكون مدرج فيها إدراج لأنها دائية دالية. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. ثم ذكر أثر أيضا محمد بن النضر السابق، ثم أثر قتادة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بماذا فسرها قتادة؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال لا تبتدعوا ولا تجالسوا مبتدعا. وقال قتادة: المؤمن وإن رأى الرأي يعرف من يصحب، حتى وإن كان المؤمن عنده اجتهاد لكن يعرف من يصحب، احتاط لدينه. وقال طلح قيس بن سعد: سمعت مجاهد يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. الجرب اللي يعدي الإبل، ويسمى الحكة اللي في الجرب هذه عرة. فكذلك أنت إذا جلست لا بد أنك يعديك، لا بد، والشياطين حريصة أنها تسحبك إلى باطله أو تشكك. وقال محمد بن علي بن الحسين: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وكذلك قال محمد بن علي بن الحنفية: لا تجالسوا أصحاب الخصومات بنفس اللفظ. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى ثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارق. صاحب الهوى الآن إذا يأس منك تسمع من عاد كلام سيء، فأنت لن تخطئ إحدى ثنتين، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال يونس: احفظوا عني ثلاثا، يونس بن عبيد، إن مت أو عشت احفظوا عني الثلاث هذه. الأولى: لا يدخل أحدكم على ذي سلطان يعظه ويعلمه القرآن، حتى لو كان يقول باعظه وعلم القرآن لا تدخل، هذا فتنة عظيمة. إنما يدخل من كانت الدنيا خلف ظهره، شيخ كبير قد بردت الدنيا من قلبه، مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله في آخر حياته، مثل العلماء الإمام أحمد دخل عليهم وهو قد تجاوز 75، خلاص الدنيا أصلا ما عاد لا تقل. وأيضا يكون لهيبة ولكلام. أما اللي يقول والله أنا بدخل عليهم على أهل السلطان وأهل الدنيا عموما وبنصح وبعلمهم القرآن، يدخل بوجه ويرجع بوجه آخر، نعوذ بالله من الفتن. يقول سفيان: إني أدخل المجلس فيلقي لي رجل الوسادة، يقول يا أبا عبد الله تعال اجلس هنا، فيتغير قلبي له، وأنا كنت أكرهه وأصبحت أحب، فكيف إذا مالوا بدنياهم علي؟ وين يثبت قلبي؟ والثانية هذه الأولى. وترى هذا الأثر اللي عن يونس بن عبيد كله قال ابن مسعود، كل الثلاث. ابن مسعود يقول: من أراد أن يكرم دينه فلا يفعل ثلاث: لا يدخل على السلطان، ولا يخلو بالنسوان، ولا يجالس أصحاب الأهواء. هذه كلها مظنة المزالب. يقول يونس: والثاني: ولا يخلو بامرأة شابة وإن كان يقرئها القرآن. الناس يعرفون هذا من أعظم المزالق حتى لو كان يقرأها القرآن. ولا ننظر كيف تساهلون في مثل هذا. والثالث قال ولا يمكن سمعه من ذي هوى، مو بتجالسه لا تمكن سمعك، لا في شريط ولا في إذاعة ولا حتى لو تسمع في الإذاعة لا تمكن سمعك منه، فإن الشيطان حريص أن يلقي كلمة تشوش عليك أمر دينك. والمسألة ليست خوف أو أنك أنت ماك متيقن، لكن أنت أيضا قد تؤتى من ذنوبك، أنت قد يسلط عليك الشياطين فيشككونه. ثم قال محمد لو أعلم أن أحدكم يقوم كما قعد لم أبالي، بمعنى أنه لو كان أنه إذا دخل عليهم يخرج كما دخل ما باليت أن أخرج، لكن قد يشكك. ثم ذكر أيضا أثر يونس العظيم هذا، وهو قال ابن مسعود أيضا وصيكم بثلاث فخذوها عني حييت أو مت، لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم، ولو أن تقرأ عليه القرآن، ولو كان في الرقى، ما في أحد رقى النساء بشكل عام إلا افتضح أمره إلا ما رحم الله. أول شيء يقول أنا أتقي الله ومن بعيد وشوي شوي، ولا هم ماسكين الهيئة وذاهب فيها، لا تخلو بها ولو أن تقرأ القرآن أو تقرأ عليه القرآن ولو في رقية، الأمر خطير في هذا. والأمر الثالث لا تدخل على أمير ولو أن تعظه. وقال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة، ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم. يكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.